المسجلة التي يقدمها الزميل عبد القادر الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما ادلهم الظلمات الأنفس واضطربت سكينة الأفئدة وضاقت فجاج الأرض بما رحبت، تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمة الله تعالى وتختلد في الصدور زفرات الندم وتترقرق في العيون دموع الرجاء، فإذا بشعاع الأمل يشرق من سنا طلعتك سيهدي الحيارى كما اهتدت البشرية من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة من هذا المكان المبارك، نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة، نحييكم من مسجد الشرقوة الجديد بقرية الجديدة مركز مني القمح محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد الليثي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ سعيد حسن حافظ، وفضيلة الدكتور محمد محفوظ زين العابدين الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمد منظور مدير عام الوعظ والإرشاد بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ معا فقرات هذه الأمسية الدينية بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن استنصر به نصر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الشرقوة الجديد بقرية الجديدة مركز منيا القمح محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد جئنا إلى هذا المكان بدعوة كريمة من الحاج حلمي الطوخي، ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ منصور هندي والسيد المهندس محمد خليل الطوخي واهالي هذا البلد المبارك. اخوة الايمان، ونتابع معا فقرات هذه الامسية الدينية، فنستمع لهذه الكلمة يلقيها علينا فضيلة الدكتور محمد محفوظ زين العابدين الاستاذ بجامعة الازهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحيا الآن في ظلال ورحاب شهر كريم مبارك شرف الله به الأرض والأمة الإسلامية بإنزال كتابه الكريم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكتاب الذي جعله الله آية الإعجاز لهذا الرسول العظيم وأمر الأمة أن تتدبره بقلوبها وأن تحيا معه بقلوبها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن الله جلت قدرته قد أناط شرف هذه الأمة بهذا الكتاب وعقد علو ذكرها به فجعله الشرف والمجد والتقدم والرفعة إن استمسكت به واعتصمت. فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك أي لشرف لك ولقومك لعز لك ولقومك لمجد لك ولقومك لتقدم لك ولقومك لرفعة لك ولقومك. وسوف تسألون عن تقصيركم في هذا الكتاب. فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لم يقل الله لرسوله وسوف تسأل لأن الله يعلم أن رسوله لن يقصر في كتابه. أما الأمة فإنها لمسؤولة مسؤولة عن عدم حفظها لكتاب الله مسؤولة عن عدم فهمها له وتطبيقها لشرعه مسؤولة عن عدم احترامها لهذا الكتاب حسن سماع وتأدبا أثناء التلاوة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبب إلينا أن نقرأ القرآن بالأصوات الحسنة وكان عليه الصلاة والسلام يسمعه من غيره لما لصوتهم الحسن. فتلك سنة ولكن ليس من السنة أن يساء استماع القرآن الكريم. إن من سنة الله ومن سنة رسول الله أن يتلقى القرآن بالقلوب وأن يتدبر وأن يتحول إلى سلوك وإلى عمل. ذلكم لأن القرآن الكريم يمثل الروح بالنسبة لأمة الإسلام. فإن فصل عنها القرآن صارت جسدا لا حراك به. إن انتزع منها القرآن صارت جثة هامدة كالجسد الميت الذي لا روح فيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ثم ماذا؟ ثم يمثل النور الذي تستضيء به الأمة في مسيرة حياتها. فإن استنارت بغيره ضربت في الظلام وفي المجاهل وفي التيه، واستعصى عليها أن تعود إلى رشدها. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمد محفوظ زين العابدين، وكان ضمن فقرات هذه الأمسيات الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الشرق والجديد بقرية الجديدة مركز مني القمح محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، ونتابع معا فقرات هذه الأمسيات الدينية، فنستمع لهذه الكلمة يلقيها علينا فضيلة الشيخ محمد مندور مدير عام الوعظ والإرشاد بمحافظة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأهلي أبناء الجديدة، لا يسعني إلا أن أقول بارك الله فيكم وبارك لكم وبارك عليكم، ورزقني وإياكم الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. عندما نستمع إلى القرآن الكريم، إن بطش ربك لشديد، واجب المؤمن وواجب المسلم أن تأخذه الرهبة من هذا الإله القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن واجبه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى وأن يخاف منه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخوف من الله هو أولى دعائم الإيمان الحقيقي. وقد سمعنا من فضيلة الدكتور قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت واضطربت حياء وخجلا من الله سبحانه وتعالى، لذلك هي لا تظهر أمام الله سبحانه وتعالى بمظهر يغضب الله أو يخالف أوامر الله. إذا كانت أو إذا كنا جميعا نروم ونود أن ننال الأمن والأمانة من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد جاء في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي بين خوفين وأمنين، إذا العبد خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة أو يوم أجمع عبادي، وإذا العبد أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة أو يوم أجمع عبادي. إذن يا أتباع محمد،